Cześć. Salamu alaikum. Salamu alaikum. خلص هي هي هي هي مش بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه صدق الله العظيم.